فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالسحاب آية عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك. ومنطق السحاب الرعد وضحكه البرق. فتأمل السحاب المسخر بين السماء والأرض كيف ينشئه الله سبحانه بالرياح فتثيره كسفا، ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض، ثم يرسل عليه الريح اللاقحة فتلقحه، ثم تسوقه على متونها وتراه كثيفا مظلما مع أنه رخو لين، ولكنه يحمل الماء الثقيل بين السماء والأرض، إلى أن يأذن الله عز وجل له في إرسال ما معه من ماء، فيرسله وينزله مقطعا بالقطرات، كل قطرة لا تختلط بأخرى، وكل قطرة لا تسبق أخرى، كل واحدة تمشي في طريق مرسوم لها وتصل إلى مكان قد عين لها. فلو امتزجت القطرات لأهلك الماء ما تحته. وتأمل هذا الهواء اللطيف كيف يحمل السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال الذي في متنه من المياه الله بها عليم، يمشي آلاف الكيلومترات يغرق الأرض والماء أثقل ما يكون، فكيف يحمل بهذا الهواء اللطيف؟ هذه آية وقدرة من قدرة الله عز وجل. بل تأمل كيف يساق هذا السحاب. قال عليه الصلاة والسلام: الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله تعالى. الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده مخاريق من نار يضرب بها السحاب، يسوق بها السحاب حيث شاء الله عز وجل. وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. ثم يقول: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث ثم يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. وذلك أن السحاب والبرق والرعد قد يرسل عذابا، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة، ثم يستقبله ثم يقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. هذا عند ابن ماجه والنسائي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، أي تهيأت للمطر وتكاثفت السحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيل في السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأقبر وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب استبشروا رجاء أن يكون فيه المطر، وأنت يكون معك ما يكون. فيقول يا عائشة: كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وفي رواية عند مسلم أيضا قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك بوجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. وعند البخاري عن أنس قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتغير وجهه فرقا وخوفا على الناس. وكان إذا مطرت سري عنه، هذا عند مسلم. وعند البخاري كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وعند ابن ماجه وأبي داود كان إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا هنيا أو هنيئا. وعند مسلم يقول: إذا رأى المطر رحمة رحمة. وعن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. وكان يقول بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. رواه البخاري. فالمطر من فضل الله وحده ومن رحمته، فلا يحمد عليه سواه ولا ينسب لغيره. قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى. قال: فيتبرك بها. وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته، يعني يكشف ثيابه ليناله المطر، واستدلوا بهذا. وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا، يعني أنس رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحسر ثوبه شيئا لا يعرفه، أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. وكان إذا تأخر المطر دعا واستسقى. والاستسقاء صور، أعظمها أن يكون بالصلاة. فعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. قالت: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. ومن صفة الاستسقاء أن يدعى على المنبر يوم الجمعة. ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب يوم الجمعة قام عربي فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. في رواية: كأن السحاب زجاجة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فوالذي نفسي بيده ما وضعها، أي ما وضع يديه، حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابا، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء غزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك العربي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يحبسه، فادعوا الله يحبسه. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وبنابت الشجر. قال: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. وخرجنا نمشي في الشمس، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قنات شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وهذا فيه أن الدعاء باللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، لا يكون في أول المطر الشديد، وإنما إذا طال وتضرر الناس منه. فالصحابة خرجوا وقد خشوا على أنفسهم في بعض الروايات من شدة المطر، ثم مطروا جمعة سبتا من الجمعة إلى الجمعة، ثم في الجمعة التي تليه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وقد انقطعت السبل وتهدمت البيوت وحصل الضرر بالناس. وليعلم أن المطر في كل عام مقداره واحد لا يتغير، كيله معلوم ووزنه معلوم. في السلسلة الصحيحة: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. ثم قرأ: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وفي رواية: ليس من سنة بأمر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق ليس من سنة بأمر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر. قال ينزل منه كل سنة بكيد معلوم ووزن معلوم، فإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفياث والبحار. وهذا يدل على أن المطر متعلق بأعمال العباد، فإذا أطاعوا ربهم سقاهم، وإذا عصوه منعهم القطر. ولذلك منع القطر نذير من رب العباد للعباد. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. قال البخاري في الصحيح باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. قد قال مجاهد رحمه الله في تفسير قولي ويلعنهم اللاعنون قال الإبل والغنم تلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض. وفي رواية قال دواب الأرض الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم. ولا يجوز تعليق المطر بالكواكب. فعن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله قال العلماء إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك، وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عنده أو فينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكفر، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وغيره والله أعلم. وقال رحمه الله ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أعني نزول المطر، كما أنه يستحب الدعاء عند نزول المطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا إجابة الدعاء عند نزول المطر. هذا في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وغيره. عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. وأما أحوال الطقس فليست من التعلق بالأنواع، ليست من الأمور المنهي عنها، لأنها دراسة علمية تقوم في مجملها على التقاط صور الغيوم ودراسة نوعها ودراسة الرياح واتجاهها وسرعتها، فهذه دراسة. ولكن لا ينبغي أن لا تعلق الأمور بالمشيئة، بل الواجب أن تعلق ويعلق الغيث مع توفر الاحتمالات بمشيئة الله عز وجل، لأن كثيرا من التوقعات تقع خلاف المتوقع، فالله يقلب الأحوال وبيده أزمة الأمور، جاء في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي في أحداث سنة 89 و200 للهجرة، قال فيها يعني في هذه السنة: صلى الناس العصر يوم عرفة ببغداد في ثياب الصيف. صلى الناس العصر يوم عرفة ببغداد في ثياب الصيف، ثم هبت ريح فبرد الهواء حتى احتاجوا إلى التدفي بالنار وجمد الماء. وليتذكر الإنسان بشدة برد الشتاء برد النار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وأما الأحكام الفقهية فهي كثيرة، نبدأ بالطهارة والصلاة. من أحكام الطهارة المتعلقة بالشتاء والمطر: أولا، ماء المطر طهور، قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مسألة ثانية، الوضوء في البرد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات أي يكفر الله بهن الخطايا: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات أي في شدة البرد، ونقل الأقدام إلى الجماعات، رواه الطبراني في الأوسط. وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله، وإفاضة الماء على الأعضاء تاما كاملا زيادة على القدر الواجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رواه مسلم. قال القرطبي: قوله إسباغ الوضوء على المكاره أي تكميله وإعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه. فمن الخطأ التساهل في الوضوء والإخلال به في شدة البرد. ما حكم الوضوء بالماء المسخن؟ قال ابن المنذر: الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. أيهما أفضل، أن يتوضأ الإنسان بالماء الدافي أم بالماء البارد في شدة البرد؟ كيف حسب الحال؟ لو كان صحيح البارد أفضل. ها شو تقول؟ دافئ أفضل. لا ينبغي العدول عن الماء الدافئ عند توفره بزعم أن البارد أفضل. تحمل البرد عند عدم توفر الدافئ هنا يتحمل وأجره عظيم. أما إن كان الإنسان مخير بين الدافئ وبين البارد، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والإسلام شريعة سمحة ميسرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فالسهالة إذا وجدت فإنها لا تتعارض، أما ذاك فإن كان البرد شديد والماء بارد ولم يمكن الإنسان أن يدفئه أو يستخدم الماء الدافئ، هنا عليه يتحمل ويسبغ الوضوء وله أجر وبه تكفر الذنوب. وأما تنشيف الأعضاء بعد الوضوء فمباح، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء فمباح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، ولما اغتسل أتته ميمونة بخرقة فجعل ينفض يده ولم يردها. استدل به العلماء على أنه يكره التنشيف، واستدل به آخرون على أنه لا يكره إنما هو مباح. من قال يكره قالوا لأنه لم يردها، ومن قال يباح قالوا لأنه لو لم تكن عادته تلك لما جاءته بها، فتلك عادته، إن شاء نشف وإن شاء ترك، وهذا هو الراجح. طين الشوارع والوحل طاهر لا يجب غسله. عن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم ويصلون ولا يغسلون أرجلهم، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. المسألة الرابعة من أحكام الطهارة المسح على الخف والجورب، المسح على الخف والجورب، وهذا يكون في الصيف يكون في الشتاء، ولكن الناس أكثر ما يلبسون ذلك في الشتاء. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين خلاف، وقال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. والأحاديث في المسح على الخف رويت عن أكثر من 70 صحابيا، والمسح على الجورب روي عن 17 صحابيا. وذلك سئل عنه سفيان الثوري عن الجورب فقال إنما هو خف من صوف. والمسح عليهما يكون في الحدث الأصغر، ويكون للمقيم يوم وليلة وللمسافر يومين وليلتين. بعد الطهارة ننتقل للأذان. من السنن المتفق عليها بين العلماء أن ينادي المؤذن عند المطر الذي يتأذى منه الناس والوحل أن ينادي بالصلاة في الرحال. قال البخاري في الصحيح باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. ثم روى عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وعن أبي المليح ابن أسامة قال خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت، أي جعل يطرق الباب، فقال أبي من هذا؟ فقلت أبو المليح. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. يعني هذا الرجل الصحابي ينكر على ولده لماذا ذهبت في هذا الوقت في المطر إلى المسجد وقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطر لم يكن كثيرا، ونادى بالرخصة. وعن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، يعني وحل، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإنا عزمه وإني كرهت أن أحرجكم، يعني إذا قلنا تعالوا للصلاة وجب عليك من تأتوا. وفي رواية أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال تعجبون من هذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحك. وعن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، رواه مسلم. وعن عمرو بن أوس أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، رواه أحمد. قال النووي قال أهل اللغة: الرحال المنازل، سواء كانت من حجر ومدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها، ووحيدها رحلون. الألفاظ الواردة في الحديث: الصلاة في الرحال، صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم، ومن قعد فلا حرج، ليصلي من شاء منكم في رحله. أين تقال هذه الألفاظ؟ دلت الأحاديث على أمور: الأول أن تقال بدل الهيئلتين كما في حديث ابن عباس: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا تقل حي على الصلاة، قل الصلاة في الرحال. الدلالة الثانية أنها تقال في آخر الأذان، ويدل عليه رواية عند البخاري من حديث ابن عمر: ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. الدلالة الثالثة تقال بعد الحيعلتين أو بعد الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، ويدل عليه حديث عمرو بن أوس يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. وفي حديث نعيم بن نحام قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال ومن قعد فلا حرج، قال: فلما قال الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج. رواه البيهقي. فالأمر واسع، إما أن تقال بدل حيعلتين أو بعدهما أو في آخر الأذان. قال النووي: والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله في الأم وفي كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. ورجح بعض العلماء أن الأقرب من حيث المعنى أن يقوله بدل حيعلتين، قالوا: لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عنها، ولا يناسب إيراد اللفظين معا، لأن أحدهما يناقض الآخر. ولكن قال ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. قال: ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. فالتخلف عن الجماعة عند المطر رخصة، ولذلك يقول مؤذن حي على الصلاة ثم يقول: صلوا في رحالكم. فالأمر فيه سعة. أما الصلاة، ما تقدم من القول في الأذان هذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. أما الصلاة فقد دلت الأحاديث المتقدمة على الرخصة في الصلاة في البيوت للرجال عند نزول الأمطار، وهذه الرخصة عامة في الجمعة والجماعة وفي الحضر وفي السفر، لأن هذه الأعذار فيها مشقة، والأحاديث جاءت بالرخصة، والجمعة لا تكون إلا في الحضر. قال البخاري: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وقال الترمذي: وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وقال ابن خزيمة: باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا. وقال: باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. وقال البغوي: وقد رخص جماعة من العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين، وكل عذر جاز به ترك الجماعة جاز به ترك الجمعة. وهذا قول الجمهور كما قال حافظ ابن حجر في فتح الباري. وقال النووي في شرح حديث ابن عباس: وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه، وهو مذهبنا ومذهب آخرين. وعن مالك رحمه الله تعالى خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب. وقال القرطبي: وظاهر هذين الحديثين، حديث ابن عباس، جواز التخلف عن الجماعة والجمعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد، وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر. وحديث ابن عباس حجة واضحة على الجواز. وقال ابن بطال: أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح، فإذا رأى الإمام حاجة المأمومين إلى الصلاة في الرحال أمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص: واقتدي بأضعفهم. ولكن ما هو المطر التي يترخص فيه بالتخلف؟ قال العلماء: هو المطر الذي يتسبب في وحل الأرض بأن يحصل للماشي عليها مشقة وأذى، أو المطر الذي يبل الثوب إذا مشى فيه الإنسان. وعند المالكية: ما يحمل الإنسان على تغطية رأسه. وضابط البلل، يعني المطر الذي يبل الثوب، ضابطه عند العلماء هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. المطر الذي يرخص فيه هو المطر الذي يبل الثوب. وضابط بلل الثوب أنك إذا مشيت في المطر ثم عصرت ثوبك تقاطر منه الماء، هذا هو المطر الذي يرخص فيه بالتخلف عن الجمعة والجماعة ويصلي الإنسان في بيته. وهذا المطر يبيح الجمع بين الصلاتين أيضا. ومن الأعذار عند العلماء البرد الشديد والثلج والريح الشديدة خاصة بالليل والطين والوحل، وعند الشافعية الحر الشديد. وهذه الأعذار أيها الأفاضل يجوز التخلف معها وإن لم يقل المؤذن في أذانه: صلوا في بيوتكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما الجمع بين الصلاتين للمطر ونحو ذلك مما يتأذى به، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لما فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: إنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. قد قال مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وقد وردت آثار كثيرة عن التابعين تدل على أن هذا الأمر كان مستقرا عندهم معمولا به بينهم. والجمع يكون بأذان وإقامتين عند الجمهور، وعند مالك رحمه الله بأذانين وإقامتين. ومن سبق بصلاة فإنه لا يجمع لوحده، ومن تخلف في بيته فإنه لا يجمع بين الصلاتين، لأن الجمع لأجل المصلحة العامة، فالناس إذا لم يجمعوا وخرجوا والمطر ينزل لا يتمكنوا من الرجوع إلى المسجد، فللمصلحة أبيح الجمع. ولا يشترط على الصحيح نية الجمع عند دخول الصلاة الأولى، يعني أنتم في الصلاة نزل المطر بشدة ولم تنهوا الجمع في أول الصلاة، يجوز عند كثير من العلماء رحمهم الله. ومن أحكام الصلاة في الشتاء خاصة السدل وتغطية الفم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والسدل من تفاسير العلماء أن يلتف الإنسان بالعباءة بحيث لا يخرج منه شيء، وهذا يجوز عند الضرورة عند شدة البرد، مع ذلك منهي عنه. وأن يغطي الرجل فاه وهو التلثم، قال العلماء يكره التلثم في الصلاة إلا من علة. وأما لبس القفاز في البرد ونحوه فهو جائز على الأصل وللحاجة إليه. إذا كان الإنسان يتضرر بالوحل ورطوبة الأرض لوجود المياه والأمطار، هل يجوز له أن يصلي على راحلته الفريضة أم لا؟ فهمتم السؤال؟ إذا جلس يصلي على الأرض ثوبه اتسخ، وجهه اتسخ بالطين، هل له أن يصلي على الدابة؟ قال ابن قدامة: متى تضرر بالسجود على الأرض لأجل الوحل وخاف من تلويث بدنه وثيابه بالطين والبلل جاز له الإيماء بالسجود وإن كان راجلا، قال جاز له الإيماء بالسجود إن كان راجلا والصلاة على الدابة. فإذا كان يمشي يجوز له أن يصلي واقف، يجوز له أن يصلي واقف والأرض كلها طين وماء، لأنه لو نزل تسخ ثيابه وتبللت وتضرر، فيجوز له إذا كان راجلا يمشي يصلي واقف، وإذا كان على الدابة يصلي عليها بالإيماء، وهكذا إذا واقف بالإيماء. ما حكم الصلاة إلى النار؟ هذا السؤال لا يرد عندنا، ولكن يرد في البلاد الباردة حيث يدفئون المساجد، وقد تكون النار في قبلة المصلي، والنار إما تكون من حطب أو تكون من كهرب بالمدافئ. قال العلماء: نار الحطب لا يصلى إليها لأن في ذلك تشبه بالكفار المجوس عبدة النار، وأما نار المدافئ ففيها خلاف، والأرجح الجواز، يعني في الصف الأول مدافئ في البلاد الباردة يجوز الصلاة، لا تأخذ حكم نار الحطب، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالصلاة. أما الزكاة والشتاء والصوم والشتاء، في الحقيقة أريد أن أنبه على أمر خاصة في الزكاة. الناس اعتادوا في هذه الأزمان أنهم يخرجون زكواتهم في رمضان، غالب الناس، وإذا كان حوله في غير رمضان يقدمه، وتقديم الزكاة جائز ولكن الحاجة. والفقراء اعتادوا أنهم يسألون الناس ويمرون على التجار في رمضان، والحقيقة أن البرد إذا اشتد على الناس الفقراء فهم أحوج ما يكون الصدقة، والصدقة كلما وقعت حيث الحاجة أشد كانت أعظم ولا يلعب بها، بخلاف كثرة المال، يعني قد يتصدق على الرجل في رمضان يصل 20,000 30,000 40,000 ثم يصرفه، وليس كل الناس يستطيع أن يدبر نفسه ويقتصد، ثم يأتي وقت البرد أو وقت المدارس فتشتد حاجته ولا يجد من يتصدق عليه. ولذلك الزكاة متعلقة بالحول، لا ينبغي الإنسان أن يغير حول زكاته، إذا بلغ المال نصابا في أي وقت من السنة وحال على الحول هنا يخرج الزكاة، لا يقدم إلا للحاجة، غير الحاجة لا يقدم. وأما الصوم والشتاء فعن عامر بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، رواه أحمد وغيره. الغنيمة الباردة هي التي تحصل بغير مشقة، بلا حرب ولا مشقة، هكذا الصوم في الشتاء، لأن الإنسان لا يجوع ولا يعطش لقصر النهار، فيحصل الأجر بأسهل ما يكون، كمن مشى يغزو ثم حصل الغنيمة ورجع لم يتعب نفسه، فالصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. عن عبيد بن عمير قال كان يقول إذا جاء الشتاء أهل القرآن طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا. فالشتاء ليله طويل فيغتنم في القيام ونهاره قصير فيغتنم في الصيام. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالشتاء، ولو استقصينا لانتهت بنا الأوقات، والأحكام كثيرة والحكم والعبر كثيرة، ولكن هذه إشارات ليعلم المسلم كرم هذا الدين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه من الخير، والعلماء بيّنوا ووضحوا. فعلى الإنسان أن يحرص على العلم ويجتهد فيه، فعلامة الخيرية أن يجتهد الإنسان في العلم ويتفقه في دينه ليعرف حدود الله ويعلم غيره. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمورنا، ويزيهم عنا خير الجزاء، ويدرى عنا وعن المسلمين محن والفتن، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحقن دماءهم وأن يفقههم في دينهم، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يجزي خيرا أهل هذا المسجد والقائمين على مكتب الهيئة في هذه المنطقة المباركة على تعاونهم لفتح الدروس ونشرها في الناس وتعليمهم. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يوفق لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا أنتم، ثم الحمد أولا وآخرا لربنا أن جمعكم في هذا المجلس.